أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آية الكرسي أيها الإخوة، وقلنا أنه ينبغي أن نقدم آية الكرسي للتعظيم، لأن هذا هو مقتضى ما قاله بعض المفسرين في ابتداء آية الكرسي لله، فإنه جاء جوابا زي ما ذكرنا في اللقاء اللي فات لعلكم تذكرون أن العرب حينما كل ما مر عليه من آيات قبل قوة آية الكرسي كالكلام معه تعلم هنا من أن الأمور الملوك ملك رسلت وعظمت أركانه وتأطال بصر أواصره العرب تصورا من الملوك اللي بالشكل ده ملك خلاص ثبت يبقى ده بتكون له حاشيه تخش من خلاله عليها والحاشيه بتضغط عليه أحكام كمان وفوجئ لا نفي الشفاعة إنه لا يدخل عليه بشكل إلا بإذنه لا يشفع عنده إلا بإذنه دخل العرب قال لك أنا ملك بقى ده أي ملك ده ما عرفوش فجاء الجواب الله إن كل من معه الله عز وجل مستخدم الله عز وجل يستعمله اشتغل في ده وتشتغل في ده لكن ده لا يمثل ايه مركز قوة على الله عز وجل مش ممكن فده اللي خلى الأمر عند هؤلاء كأنهم تسألوا في أنفسهم فجاء الجواب بأن هذا الملك هو ملك الملوك هو الله عز وجل هذا الاستعظام الذي وقع في قلب العرب كان بأهل العرب أنه ملك لا تغير ده اللي احنا بنؤمن به في الأسماء والصفات مش بنقيم بها كده كما أن أفعاله لا يشبهها شيء وصفاته لا يشبهها شيء مش كده؟ أفعال الله عز وجل لا يشبهها شيء وكذلك صفاته أو كما أن صفاته لا يشبهها شيء فكذلك أفعاله لا يشبهها شيء سبحانه وتعالى وتصاريف القدر تدلك على هذا كما سيأتي من التعظيم قلنا أول شيء التعظيم ده أن تعرف العظمة وتتذلل لها دي بقى عظمة هي التي مجملة أن تعلم أن الله عز وجل عظيم سبحانه وتعالى عارف زي إيه؟ زي الخوف إيه الفرق بين الخوف والخشية؟ ما الخشية دي خوف برضه بس الخشية خوف العلماء ليه؟ عندهم أدلة أسباب خارجة استدل بشيء يعني الراجل طلع القمر وفحص المجرة وشاف الكون خوفه بخلاف خوفي أنا الراجل اللي قرأ تفسير القرآن واستحضره خوفه بخلاف خوفي أنا ده عنده استدلال على خوف عشان كده بقت خشية بقت أعلى شوية من الخوف المجرد فأنت تحتاج إلى كليات أولا وبعدين تتعلم تفسيرها ولا لا احنا بنسمع دلوقتي اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وايه؟ واتقوا الله تاني. انتوا خدتوا بالكم من الايه دي؟ ليه تاني ليه؟ ان في تقوى مجمله اولا وبعدين عند النظر الى الاخره حتى التقوى ليها شكل اخر. هيبقى في تطبيق اخر. عشان كده الاخوه العلم لو لم يكن كهذه النقله يبقى مش نافع. فإن لازم يكون بعد ما استدل اتقوا الله ولتنظر إذا صح النظر إلى الآخرة صح هذا العلم عملت به هيعمل معاك إيه؟ هيعمل معاك تقوى الدين من شكل الأرض أدق من الأولى وأعظم من الأولى وده اللي فضل أهل العلم كما يخشى الله من عباده العلماء إذا في تقوى عندنا تعظيم مجمل تعظيم الله عز وجل تعظيم مجمل نسعى فيه بإجمال وبعدين يأتي في ثنايا هذا التعظيم ما يجعله إيه؟ تدقق فيه أكثر بعد التعلم يبقى عندنا تعظيم إجمالي ننظر في آلائه وكونه وتسليله سبحانه وبحمده لنا وخلقه لنا تستعظم زي ما قلت لك كده لما بنيجي ندرس القضاء والقدر والكتاب والمشيئة والخلق شوف ازاي الله عز وجل كتب مقادير كل بني ادم كل مخلوق. ولعل احنا مره زمان حكينا الحكايه ان لما كنا في ال عم ابراهيم يوطلنا مش بعيد من حكيم ساعه مراحل مراحل طب حتى قلنا عم ابراهيم مصطفى اللي وطى شويه خد بالك يا اخوانا ودقيق مره من الاخوه فكل الاخ اللي كان معاه في المدرسين وقال لي عارف تركز وانا درس ايه بالظبط ركز فعلى ما انا وانا الاخوه احنا مركزين ولا لا الدرس ده درس ايه بالاخوه الوطن بالظبط ده تقصير للوطن دي اصول هنحفظ بقى بس مش هتلاقي في اول الدروس دي لما اتكلمنا عن استيلاء النفس على القلب اللي هو الداء الدوي اللي النفس هي اللي بتسوق القلب قلنا ايه لو مذهب قال حذيفه رضي الله عنه واكون امي ثلاثه قلت لك ايه عم تعليق على الاخر ده؟ قلنا ان كان صحابه يحفظوا مش كده؟ كان ده العين ده بيحفظ زي النبي فتح وزي النبي مصطفى ده كان بيتحفظ لكن النهار ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بيتحفظ الناس بتحفظه سواء بقى ما تشتهوا سما او جما دي قضيه انما انت ايه؟ ده علم يعلم ويحفظ يتعلم هتعلم حاجه ازاي دي؟ فخد بالك يعني نبقى هذا التقسيم يبقى في عظمه مجمله وبعدين ياتي بقى العلم اولا تعظيم الله عز وجل من ثلاث مناحي المنحى الاول تعظيم امره ونهيه المنحى الثاني تعظيم حكمه وقدره المعنى الثالث او المنحى الثالث تعظيم ذاته سبحانه وتعالى الاثنين الاولين دول درجتين عشان توصل لهم الثالث فإذا عظمت الأمر والنهي العبادات والأوامر والنهي عظمته فأخمته وسلمت ما نهاك الله عز وجل عنه كما سألته احنا ذكرنا طرفا منه في اللقاء الفات وانتظر على الدرجة الثانية إنك تصل إلى حالة من البرد والرضا فترى قضاء الله لا كما يراه قلبك لأن مقاتل الناس اللي يقول لك يا دي مشكلة بس وأنت زي تقول إيه؟ تثني على الله بما قلبك ما هو الحكم هنا اللي هو القضاء الإيه؟ الكوني مش الشرع خلاص يعني الشرع ده له منحه بس كان ضمير انما الكون الذي يخليك فيه نظره اخرى هذه النظره تنفع عن الرضا والمحبه اللي بتيجي منين دي؟ من العباده ولا انتوا مش هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي كويس كده؟ ان ستاتي من العباده هيحصل محبه لله عز وجل هيحصل ولاء لله عز وجل فهتفاجئ تلاقيك تنظر الى مقاديمه بشيء اخر كما سنذكر الان. ها هنا يعظم الله عز وجل هو نفسه سبحانه وتعالى عندك تعظم الله يعظم الراجل قال لي معروف الترخي اتق الله ارتع هو عليك ورعاك كده قال له اتق الله نظر ما مش قادر يستحمل تحت من تصوره ومن ايه من هذه المقدمات عندي والقلب يا جماعه ده بيحتاج الى رياضه عشان كده برضه من زمان خلي كان شكل الشوم كتير في الحقيقه في هذا الباب في معرفه الله عز وجل الشغل كتير بس انا خايف عشان نقعد جنبها ممكن ما نخلصش مصر انما لعلنا نتحيل عشان كده نشوف كيف يتويض الانسان ازاي يويض قلبه ازاي تعلمه رياضه يلين الى امر الله عز وجل ونهي ازاي يصعد القلب يتضرر فان المسافه الى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالابدان عايزين نرى كيف يتضرر هذا القلب لعلنا ان شاء الله مفكرون الاخوه كده احنا ماشيين عايزين نتكلم عن مساله الرياضه رياضه القلب يعني مش رياضه يبقى عندنا الامر والنهي تعظيم الامر والنهي قلنا في اللقاء اللي فات تعظيم الامر والنهي يبقى ازاي؟ بشروط ثلاثة مش كده؟ يعني حافظ الكلام ده ألا يعارضا هما إيه اللي يعارضا دول؟ الأمر والنهي ما تعارضهمش ألا يعارضا بتلفظ جافي الإنسان يدخل في الرخصة وما ذكرنا كلامنا في اللقاء اللي فات إزاي في الأحاديث والآيات تزول عن معانيها بسبب الترخص الزائد احنا بنتكلم في الحج وقلنا ايه؟ قلنا ان الناس بتطلع في النهايه تلاقي الحج بتاع صحيح حاجة ساعتين ثلاث ساعات يطلع جهل على عرفة، ولما يطلع على عرفة يطلع آخر النهار عشان يجمع ما بين الليل والنهار، يطلع قبل المغرب بساعة يبقى بالساعة دي أو أقل فعرفة، ونزل على طول يتجاوز المزدلفة إلى منى آخر الليل في منى تجوزا لنفسه، ويصحى الصبح في حاله ويطوف بالبيت وينتهى. خلاص راحت العملية طبعا دراعونا وخلاص صلاة. هو ده الحج الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ خذوا عني مناسككم. شوف بقى بنعمل زي بالظبط. وبعدين جاء بعد ذلك بقى التلخص اللي قال العباس ان احنا عند السقايه تلخص قبل ان يبيت بمنى ليالي منى، مش كده ولا لا؟ لما ياتي العربان رعاه الغنم اللي قاعدين برضه يبيتوا في خلف في خارج منى ويرخص لها في البيت عشان خاطر الغنم ده، يبقى جايب الرخص امتى؟ كمرحله استثنائيه من الاصل خذوا عنه منازلك. يبقى امشي زي ما كان بعض السلف كان يقول فعلت كل ما استطيع على وفق السنه وبقي لي فيما اعلم ان احج ماشيا. نفسي امشي بقى، امشي بقى شويه، امشي اخلص الناس ماشي على رجلي. هذا التلخص يعمل ايه؟ يعارض الامر والنهي. ان الاخوه النهارده لما بيتعلموا العلم يكون العلم عليهم وبالا. تلاقيني خلاص المساله مختلف فيها يبقى ما اعملهاش. زي بعض لما تكلم بعض اهل العلم في موضوع النقاب والنقاب ليس بفرض، بعض يحط لك من هذا. طب وهي السنه ما بتتعملش؟ ولا هو الفرائض بس؟ ولا والذي بعثك بالحق لو ازيد على ذلك ولا انقص؟ الامر مش كده. هذا الا يعارض، لا يعارض الامر والنهي بترخص جافي. اسمع في الموسيقى الكلاسيك بس الموسيقى دب دب دب دب دب حرام، انما الحاجه الهاديه نجاه ولا فريق الاطرش يا جماعه دول لا لحلال ما فيهاش عفش. والسجاير ما فيهاش عفش. دي ما تقومش شرب وتصايب ما تفضلكش عفش. لان الشيء يسير جدا. ثلاث سجاير ما تقدروش والرابعة أبو فتح ده مثلا تلاقي حتى في نص تبقى شكلك يعني تلاقي واحد قاعد يسمع أغاني وقاعد يشرب في سجاير ومش عارف جنبه إيه. هذا الترقص أو الإعناق والإغراق في التراخص زي ما سألت لك الكلام ابن القيم رحمه الله. يبقى ألا يعرض بتراخص الجافي ولا يعرض لتشدد غالب. سألت لك مسألة حبتين ثلاثة فتتشدد فيها فتخرج الشريعة عن روح السماح. إن هذا الدين يسر فأغيره فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. هلك المتركعون مش كده ولا لا؟ التشدد الجافي بعض المتصوفة يقول لك أنا بشرب مية عكر. ليه؟ أنا ما أقدرش أن أشكر الله على المية الصافية. يا أيها الأبلة أتستطيع أن تذكر أن تشكر الله على المية العكرة؟ ما العلم هنا في خانة اللي جات راضية ما تقدرش تحصل في الشكر الله على النعم. فضل على المال العسل وكلنا غرقى في نعمه سبحانه وبحمده واسبغ عليكم واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وبطن. انت ما تقدرش تشكر حاجة خالص وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب انا لو عندي شكر قصاد كل نعمة يخلص بالنعمة. يعني انا استطيع ان اشكر الله قصاد كل نعمة شكر يؤدي عني شكرها لو فرض يعني ان الامر جدا. طب في نعم ما تعرفهاش عشان كده قال لك تحصوها. يبقى اذا انت نزلت في نعم مش هتعرف تشكرها لان انت ما تعرفهاش اصلا مش قادر. ما توصلت اليك ابدا زي هذه النعم التي تستحدث. هذه النعم التي تستحدث اذا الانسان بقى يعرف فضل الجهاز الهضمي واللي مش عارف الاكل بينزل ازاي والعصاره بتعمل ايه. كلام دي نعمه ما كنتش تعرف انت بجد فتحتاج ان تذكرها كلها اخرى. اذا انت لم تذكر ولا يحمل على علة توهق للقياس. زي التوحيد زي ما قلنا ايه، لا يوضح قوم ولا والله الله الا كان بشرع المدرس مش الباقي الباقي. قال له ابو بكر، قال له ان قلنا اسمع الكعبين خوف النار، قال لك لا اصل ابو بكر اصل العله من هذا ان البنطلون متوسع. انت كنت لابس جزمه كعب يبقى البنطلون مش متوسع خلاص، يبقى تمشي. ده عله توهق للقياس ان الصلاه رياضه. تحاول بدل ما تجيب دوره دمويه ولا تسجد في الارض الشحنه المستهلكه مش عارف تنزل في ايه عشان كده بتديها ارض. الكلام ده لما توغل فيه يحصل ايه؟ ده نفس يقول لك اللهم صل ركعتين ما اعملش رياضه. ما ابوش ركعتين بقى ايه؟ ركعتين لله استسلام. ولذلك بقيت لسه كل حاجه بقت سلك فيها، وده حرام ليه وده حلال ليه؟ في اللقاء اللي فات قلت لك ان الخنزير لما كانوا بيقولوا حرام علشان خاطر الدوده الشريطيه لو هو في المحيص. لو بعض المحيط دول عشان تقرا. اذا حرام ليه؟ ليه حرام ليه؟ عشان ربنا قال حرام. بس. على فكره ده بيحللنا بشكل كبير قوي في الواقع اللي احنا عايشينه، مش عايزين نعلق عليه. يبقى ده اول شيء في تعظيم الامر والنهي وله على ما يقول. يقول ابن القيم في الواجب الصلي له مقدمه رائعه. الرب الصيد بمناسبة الرب الصيد الخميس الفاضل أنا معتزة في مسجد أبو بكر وعمر نشرح في الرب الصيد اللي هو بتاع ترس ترس ترس معتزة من عنه عشان في في مطالبة الشهرة وإن شاء الله هيبقى إيه الخميس اللي بعده إن شاء الله. يقول ابن الخير رحمه الله فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحينها في أوقاتها. الاهتمام بالعمل. طلع عيني ولا طلع خلايا عيني ولا طلع عشان لا يجب. ده من علامات لما تسأل نفسك سؤال ده أنت عندك طلب من تعظيم أمر الله عز وجل. عندك طلب من هذا. طبعا كلامه في الغاية طويلة على ما إيه؟ أختصر به اختصار. وتعلم المرء لمحبطات العمل ومفسداته. تعرف ايه يفسد العمل وايه الذي يحبطه والا ليه؟ كنت اوصيكم انا في اللقاء اللي فات في مقطع كده رائع في قضايا الاخوه. تعرف الدعوه يعني نشات ازاي كانت هذه الدعوه من المشايخ يعني كانوا في سباقهم عملوا ايه؟ وكيف كانت تربطهم في مقطع كده. احنا الكلام ده هنا ولا انا بس نقوله هنا. في مقطع كده الشيخ محمد اسماعيل مقدم حفظه الله اسمه ايه؟ ذكريات دكتور محمد اسماعيل. اسمعوا كده ربع ساعه ولا حاجه ذكر فيها اطرافا من مكانه عليه وازاي انهم كانوا يحسنون العباده والاخوه. هو ده بناء اي بناء يصلح يمشي كده انك تعبد الله عز وجل جيدا تعرف انت انت بشعر مع اخيك اصل انت نفس قلبك نفس انا شايفك. فلذلك لما اكلمك كلمه ايه؟ انت نفسك حملت عليك. قلت لك قبل كده لبعض الاخوه قالوا والله انا لو وقعت في الشرك فلان والشرك فلان تدينا. كلمه دي عجيبه جدا في خيبه بتدينا. يعني اقعد اقول لك عندي نفس الناس وقع في اعراضين وفي ثلاث حسنتين كده يعني معلومه دي هم دول يبقى فيهم حسنتين ولا فيهم عضلتين؟ ومصيبتين هوا وهي دي امراض القلب وابوابه الشهوه والشبهه والغضب. تدخل على القلب لا يكاد القلب يسلم منها مش كده محتاج تعالي دائما. فتسمع ازاي بقى من كلمه الاخوه ان الرجل كان اذا افتقد بحثوا عنه في المطابق ومن ثم عظمه الاخوه لدرجه ان الرجل كان اذا جلس تيجي الذبابه عزاه الله على وشه يقول لك اخشى اني اهشها لاحسن تنزل على وشك منها تيجي سيبها على وشك. هو في حاجه لما تهشها ما فيهاش حاجه بس ايه؟ في معنى كده انك تنظر النظر الى اخيك مع صلاه الجماعه يقول لك بتاخر مع صلاه الجماعه خالص ليه؟ نطلع نوصل بعض. صحيح ان الشكل احنا ماشيين بمدرسه العلم والكتب واللي كده في النافع لكن يعطوا معانا صلاه الله الفجر كان مجتمع بلغ فيه من العبوديه اللي رد فيه الاجابه كيف لما سالوه لما سال الشيخ ولا حتى اسال العبوديه اللي كده وش محمر خالص فكانهم ايه ارادوا ان يسطروا عليه الله فخد واحد على جنبه وقال سالته فقال له ايه قال له صلي صلاه المغرب شويه قال لي رجع اخد وش احمر يا ما يوم عليه الالتئام هذا المسألة فتعلم ما يحدث العمل وما يفسده وما يكون القلب لتحوط أمر الله عز وجل ونهيه يقول ابن القيم وليس الشأن في العمل إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات لشهادة هذا العمل من علامات تعظيم المناهي الحرص على التباعد عن مظانها واسبابها وما يدعو اليها ومجانبه كل وسيله تقرب منها كمن يهرب من الاماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنه خشيه الاهتمام بها الشاب يقول لك انا وقعت وعملت وسويت الليله لما دخل الجامعه اطلق بصره لما اطلق بصره وقع المفضل انك عارف انت رايح فين مش عارف معكوش عليا دي متبرجه ودي مش عارف ايه ودي بتكلمني يبقى اخد حلقاتي اللي فاتت ابدا اتصرف زي ما قلنا قبل كده وانا نازل رايح وانا نازل رايح الشغل لما برجع لما بقف على المحطه دي بلاقي مسوار كتير واقفه وممكن اتعرض لفت ما انزلش على المحطه دي قبل المحطه اللي بعدها او امشي في الشارع اللي ورا ارجع ميكروباص بدل اتوبيس اتمشى الحته دي بدل ما اركبها تقعد تحوط امرك اذا لقيت نفسك بتعمل كده يبقى ايه؟ هو ده نفس الكلام النهارده لما يقعد تلاقي الاخوه مشتهر عندهم مقطع موجود على ان واحد بيصف حال البلد في هذا الحكم البائد واحد يصف وهو بيصف على سيف الدين كانوا بيمسكوا واحد ويطلعوا ويقعدوا يقعدوا يقعدوا يقعدوا يقول لك يا جدع على حال البلد كده طب سيف الدين انت مش واخد بالك من الدين خلاص معرفنا على حالها ليه وخلاص عايزين ايه؟ ان قلبك لا يقر هذا يقول ان يدع ما لا باس به حذرا مما به باس وان يجنب الفضول من المباحات خشيه الوقوع في المكروه ومجانبه من يجاهد بارتكابها ويحسنها ويدعو اليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها فان مخالطه مثل هذا داعيه الى سخط الله تعالى وغضبه. ولذلك تلاقي الاخوه النهارده يسارعون في قضايا الاحزاب وانا وكيل الحزب الفلاني في المنطقه الفلانيه وكيل لا بس افتى به العلماء افتى به العلماء بس قال ده شكوى ايه مع العلماء؟ يعني العلماء خلاص قدام والفرصه الان متحيانا لكذا وكذا ولعل ان اذكر لك طرفا ان شاء الله في الخطبه القادمه في قضية أن أهل العلم لم يغيروا جلودهم فهي جلودنا وليست جلود الأفاعي أو غير الشخص بس الأمر كان شكله إيه كان له هيئة معينة وأنت خلاص هتنخرط في هذا مفيش مانع طالما أفتى في ذلك أهل العلم بس ما لكش مش بقى تضحك فاكرين لما كان في استفتاء على التعديلات الدستورية قلنا إحنا هذه الأماكن كان ينبغي على المرء وهو داخل إن أنا ماليش في ده إن الحكم إلا لله لا أؤيد هذا ولا أقترب منه، طب أنت رايح إيه؟ حيطة للدين. يعني أصل فيه الحظر وبعدين أبيح لأجل سبب العلة، إذا انتفيت العلة رجع الحظر ده مش كده ولا لا؟ هو ده داخل ماليش شكل معين بقى، في هيئة معينة هو داخل أعذر إلى الله. وانا بقى في حاجه انا اعذر الى الله عز وجل ان رب العلماء اشكو قالوا وكان كده بضع في مثل هذا مش كده؟ الاحسن عليك التوحيد اصل المشكله انك لما تقرا التاريخ انخراط الاسلاميين في السياسه فجاه تلاقي ان هو كثير منه ما لم يؤتي اكله من زمان لان يعني فيها مقاتله تعرفين اخواننا يعني ايه لما يروح الشيخ الشرقاوي والشيخ الازهر والشيخ عمر مكرم ونقيب الشرفاء هذه العقول الكبيره نقول لمحمد علي احنا جئنا لنبايعك محمد علي بصمته قال له جئنا لنبايعك واول من فتك به اول ما محمد علي مارس الفتك فتك عمر مكرم والشيخ الازهر تخيل ازاي راح اهل العلم عملوا كده؟ بتحدث لوثه احيانا، سقطه احيانا، مثل هذه كان ينبغي ان تتربى فيها بتنقيض اصولك. عندنا اصول ما تتغيرش، لكن ربما ظهرت فيها فتوى ولا شيء باش، لكن اصولك اصولك لا تتغير. مش كده ولا لا؟ لما قال احمد بن حنبل الرجل امي دعتني الى بيت وفراشه من حرير، حرير حرام، وعقوق الوالدين حرام، اعمل ايه؟ فقال الامام احمد ان تحمله على طرف قدمك وانت تدخل ببيتك. تقوم داخل جاي زي ما تقول السجاده كده وتمشي تسحب، تقول ايه؟ السجاده تتني على تتني معاك بقى، ما دوستش على الحرير. مش انت بقى انك تقعد على الحرير وتلبسه هو الرجاله، ونشترك جميعا في الاتكاء عليه، وان احنا نعمل سلايل وكفن وملايات حرير والكلام ده اللي انا مين عنه؟ فقالوا الجرجار برجلك كده وانت ماشي. هو ده نفس القضيه، كان لها ايه اجازه انك ايه؟ انك تدخل هنا كل عام وده وتبقى تخلص. طول ما انت في هذا العمل السياسي وانت خايف وواجب وتحوط توحيدك، كل ما تتصرف صح. انما ايه اللي بيخلي ان انت تنزل؟ يحصل هذه التنازلات لانك خدت الاجازه بذلك ونسيت انه ما بين عام ابتداء. نسيت ده من ذهنك. تعظيم مثل هذا الامر من علامات تعظيم النهي ان يغضب لله عز وجل اذا انتهكت محارمه، وان يجد في قلبه حزنا وكسره اذا عصي الله تعالى في ارضه ولم يضرع باقامه حدوده واوامره، ولم يستطع هو ان يغير ذلك. ان يبقى دائما اذا راى المعصيه يحبس في نفسه، اذا راى المنكر الذي لا يغير يحبس في نفسه. كسر زعدا من علامات تعظيمك لامر الله ونهيه. الكلام ده يا اخوانا ما كساد بنكتشف بيها، بنكتشف بيها احنا بنعظم امر الله ونهيه ولا لا؟ مجسات علامات يكتشف الخلق بها هذا. لو لقيت نفسك ماشي بارد تجاه هذه الاحداث، مش عندك بروده، يبقى ايه؟ يبقى قلبك ما فيه مشكله. لازم تاخد بالك بقى، تراجع نفسك في هذا الامر. قال سفيان الثوري: اني لامر على حد من حدود الله عز وجل المنتهك، ولا استطيع ان اغيره فاتبول الدم. من شده حرق وجيزي اني مش قادر اغيره اتبول الدم. اظن مثل هذا مش معقول داخل بقى صاحب المعصيه نفسه ويقعد معاه بتاع الاريحيه كده ويبقى استاذ ومبجل وعظيم. ومن علامات تعظيم الامر والنهي الا يسترسل مع الرخصه الى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. وضرب مثالا بصلاه الظهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذنوا بالظهر فانه اعظم من الاجر. مش كده؟ قال امام الظهر ليه عليه الصلاه والسلام؟ مش الدنيا حر جدا؟ يتبين لك ذلك من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان الرجل منا يجد شده حراره الى حد انه يبسط كمه فيسجد عليه. يجيب الجلابيه كده واسعه حاططها قدام كده ونازل يسجد من شده الحراره. انس بن مالك بيقول كده. رافع بن خديج بيقول: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شده الحر فلم يشكله. قال اسمه الحر ليه؟ عشان ما يرخص ليه بعد كده يعرف ان هو بالظبط بقد ان القائم بيقول ان في ناس اخرت لحد اخر وقت الظهر العصر عيبا وهو لسه بيصلي الظهر. ليه؟ اصل عشان ايه؟ ابريقه. لان مش السنه دي، مش السنه. زي مسائلنا بقى في الترخص في المباحات وطول الليل والنهار قاعد العب. وانت اذا رخص لك في الرفاهيه تقول له وقتك. مثل هذا يدلك على عدم تعظيم الامر والنهي. واما تعريض الامر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت او يردد تكبيره الاحرام الى ان تفوته مع الامام قراءه الفاتحه، او تكاد تفوت الركعه، او يتشدد في الورع الغالي حتى لا ياكل شيئا من طعام عامه المسلمين خشيه دخول الشبهات عليه. في بعض الاحكام تسجل فيها تشدد الى حد شديد. تعرف هذا التشدد ايه؟ المصادره على اقوال الفقهاء. فاكرين مره طالع هنا على المنبر الخطبه اللي دخل عند كل ورقه كده وطالع قلت له دي خطبه دي هتجاوب على اسئله فيها. فرد ورقه وكتب فيها انه كنتم تدعون الى الله عز وجل دون هذه الكاميرات والتصاوير، والان انتم ابحتم هذا واجزتموه مش عارف ايه، وازاي انكم توقعوا انفسكم في هذا وتقدمون امر الناس على امر الله على امر الله عز وجل وانتم قوم كفار لا يزالون. فانت انت هل ما تحس ان الورقه مطلعه واحد ده ثلاث اربع كلام على غفله؟ ليه يا عم كده؟ ما افتى بهذا بعض اهل خلاص اهينا مش افتى بيه العلماء صارت المساله فيها ساعه يبقى تسعونا مش اهل العلم. طب يا محمد المصادره باقوال اهل العلم زي المسائل اللي عايزين نختلف فيها انك تصادر بفهم مساله واحده اللي فلان قرر في كتابه كذا يبقى هي بس لا برضه غير قائل ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فإن هذا محتوى تصور الفيلم الثاني لا لا لا تقيمه له وزن ولا ايه؟ انت نفسك هتقع في امر يعني يستهان بك فيه. وقول ابن القيم كمان يتوسوس عباره فيها دقه في الكلام لان في واحد بتلاقيه مش محتاج في الوسوسه وهو بيزود في الوسوسه عشان كده ليه كانه يمشيوها يتوسوس كانه هو اللي بيمشي هذه الوسوسه زي واحد عايز يحقق الله اكبر اثنين يقول لك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بس هو بيقول لك ضيع عليك صلاه يا جدع انت بس بتصلي جنب عليك صلاه جدا انت فاحيانا بيكون في يعني في ضغط نفسي واحيانا يبقى في زياده منهم اللي بيوصلوا هو ده مبدا الوسوسه اللي بيوصلوا انا احقق المساله اسهل من كده. مساله انك مثلا عايز تاكل حلال تخش عند اخ ياكل وهو بيحط لي الاكل اقول له انت جاي الاكل ده مين؟ شغال ايه وفي ست طلع فين؟ ايه لو انت جاي تاكل ولا تتحقق معاك؟ ده برضه من جمله الايه؟ الاصل فيه انه جائز. بعد حتى يعني كده لعبد الله بن مسعود ان رجلا يتعامل بالربا ويدعونا الى طعام فقال كلوا فحلاله لكم وغرمه عليه. طب ناكل ليه؟ اصل ممكن وانت قاعد معاك تاكل يهدى بدخولك. عارفين يا اخوانا صله الرحم بدايه انك تروح تزور حد من قرايبك وراجل بعصا تزوره فيه معاك الكلام وكده بس قليل معاك الكلام زي حضرتك والله جاي ازورك يا عم مثلا وكده وعمل ده ما صليش مثلا او راجل بيصوم ويعمل وسلمت عليه ومتلاقيه وخدت وعدك مش ممكن يهدى بسبب الايه انشاء هذه الطاعه. وجرب كده حتى مع اخوانك انك تجيب اخوانك كده بعد صلاه العشاء ولا حاجه الشاي عند الشاي يسير يعني يطلع يشرب الشاي يمشوا ياخدوا الساعه بتاعتهم ويمشوا تحس ان البيت بقى فيه حاله اخرى. حد بيحس بالكلام ده ولا انت ما بتعرفش حد ولا ايه؟ ما بتحسش بالكلام ده؟ بس في حاله ايمانيه كده في البيت حاجه ثانيه يعني. كان بعض اخواننا يقول لك هم ماشيين ده بس قاعد معاهم ولا منزلوهم معاهم ولا يقول ومن علامات تعظيم الامر والنهي الا يحمل الامر على عله تضعف للقياده. زي ما ذكرنا ان الاصل فيه ايه؟ التسليم. وذكر ابن القيم رحمه الله اثرا عن بني اسرائيل ان الله عز وجل قال لهم في كتبهم يا بني اسرائيل لا تقولوا لما امرنا ربنا وقولوا بما امرنا ربنا بما. يبقى تعظيم الامر والنهي يا اخوه بايه؟ بثلاث الا يعارض بتوخص جافي ولا يعرض لتشديد غالي ولا يحمل على علة موجب للقياد. ما تقوليش ان الصلاه غلط الصلاه ربنا عن صلاه مش هي دي العله. حد يستفيد بقى بعدها دي مساله ثانيه خد بالك الا يحمل على علة توجب للقياد. طيب دي الدرجه الاولى اللي هي تعظيم ايه؟ تعظيم الامر والنهي. الدرجه الثانيه هي تعظيم الحكم والنهي تعظيم قضاء الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود اني لاستيقظ وما من شيء احب الي من بواقع القبر محمد بن أسلم التوسي. تعرف محمد بن أسلم التوسي إيه هو؟ حاجة محتاجة فيها الجمع وجبها مرة جاية. محمد بن أسلم التوسي ده يعني راح يعمل ترجمة كده ويجيبها مرة جاية وإيه ويوزعوها على بعض ويترجمها حافلة جدا. حتى لو إن الأخ يختصرها اختصار مثل هذا ولا تقول مش كم وش بس. محمد بن أسلم التوسي معروف قال هو أعظم من أحمد بن حنبل. كان معاه في نفس الزمان. محمد بن أسلم التوسي دخل على أمير المؤمنين وهو يمتحن الناس في قول بخلق القرآن. فقال له هل قلت أن من قال القرآن مخلوق كافر؟ فقال محمد قال بلغني ذلك. فقال محمد بن أسلم هو ما بلغك. زي ما بلغت كلام سلم. فحبسه 16 شهرا أو نحو ذلك. بشكل مضبط ان العدد دي بالظبط يا ربي اليقين لكن حبسه كم شهر بيقول فما دعوت الله مره ان يفك اسره. واخدين بالكم المعنى ده؟ ما قالش مره واحده يا رب اخوك مع انه لو قال جائز ولا ما جائزش جائز بس في مرتبه اعلى من هذا من ايه؟ الرضا. الرضا زي ما هيس كده معانا ان ساعة رضي الله عنه لما عيني في اخر حياته قال له ولده هل دعوك الله عز وجل فرد عليك بصرك؟ تعرفين سيدنا سعد كان مستجاب الدعوة. يعني مرة مرة سيدنا سعد بنته جاية كده فشكون اتأخرت ثلاثة عادي فهي مثلا بسيطة شوية بتاعها فنظر إليها وقال وقال ما لك قطع الله بيدك إذا قطع عمود بوقته كده. عشان كده لما سيدنا عمر مرة غضب وبيكلمه فأغضبه وراح ماسك الدرة ومديه بيه فلما خرجوا كده راح قايم سعد بالقلب والقص يتوضى عشان يصلي. راح سيدنا عمر قال له خد اتفضل الدرة اهي ورب دي تدش على شعرك. يعني معلوم سعد شططنا. معلوم ان سعد رضي الله عنه كان مستجاب الدعوه. قال يا رسول الله اجعلني مستجاب الدعوه. ابو عبد الله قال لي وانا مستجاب الدعوه قال ايه؟ اطلب العمل تكن مستجاب الدعوه فكان يعمل عليها. وده من جمله التهديد في الحياه اللي هو الدرس بتاع السبت في قصه سلمان الفارسي وسجل حرب مهدفة. الناس ده ما يؤمن عندها العلم بتوع مدينة نصر قال خلاص تبقى جنبنا بقى ما لناش نيجي لدام. قال قال خلاص تبقى لما رحنا جنبهم من مدينة نصر قال لك تجينا بقى الجنة بتاعنا عشان ما نروحوش مدينة نصر. هفضل ماشي حتى تروح تقول واحد في بيتهم ممكن يديك نفس. وطبعا هذا لا يغني عن ذلك. والا كنا اهملنا بقى الكلام قال يعني كنا خلاص قلنا خلاص هم دول يسيبوه خلاص ويخلص. وبعض الوكات لما تلح عليها تفهمها. يعني كان احنا حفظنا من بق المشايخ عقيدتنا في السمات. يعني كلمه الروح كما جاءت دي قبل من اواخر الكتب كنا حفظناها سماعا يعني كنا بنسمعها من المشايخ. كلمه كتاب وسنه بفهم سلف الامه كنا بنسمعها قبل ما نقراها ونعرف تحصيل ذلك والتوحيد والاتباع والتزكيه وهذه الاصول كنا بنعرف ايه؟ من المشايخ. الالحاح على بعض المسائل يخليك ايه؟ يخليك وارجو الا اكون ممن يستكثر بالاخوان. انا موظف يعني ماليش دعوه حضر الناس الامه دي كلها جت قعدت في الجامع انا مش هضيق بل حتى بعد ما الدنيا خفت بقيت انا منتظم صح؟ انت راجل بخيل يعني تقريبا كان المعدل بيحسدونا ولا ايه؟ فسعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه لما قال له ابن ادعو الله لو دعا الله عز وجل نظن ان ايه؟ خلاص ومع ذلك قال له الا تدعو الله عز وجل ان يرد عليك بصرك؟ قال يا بني احبه الى الله احبه الى الله. طالما خلاص وقع علينا هذا الامر سار قضاء الله علي بهذا فهو حبيب الي. مش ربنا راضي بهذا؟ خلاص. احب قضاء الله عز وجل. فهمت؟ طبعا انه اذا جرى على مؤمن كان مرضيا مش هو لا بخلاف ما كان انتقاما للمؤمن. الدرجه الثانيه بقى اللي هي تعظيم الحكم كما قلنا تعظيم الايه؟ تعظيم قضاء الله عز وجل. يقول الهروي الدرجه الثانيه تعظيم الحكم ان يبقى له عوج او يدفع بعلم او يرضى عنه بعوج. ده فهم الأرض الأفضل. قال ابن القيم الدرجة الأولى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي، وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحكم الكوني القدري من جملة ما قضاه الله عز وجل وقدره الأول من وحيد مشير إن الصلاة تسكتر عليكم السلام وأقوموا صلاة الله عليه وسلم مشير. وفي شك وفي عشان كده هو ده فرق القدر ده يقول لك ايه وانا مسير ولا مخير؟ تقول له ايه الاجابه؟ انك انت مخير مسير الاثنين. فما كان خارجا عن يدك فانت ايه بيه؟ يعني انا ماشي دلوقتي لقيت المطر بطلت ده بايدي لك عندي في اختيار ممكن اقول لا بس يعني لو طب ساعه وبعد ساعه من بعد ما عنديش في اختيار الا بقى ايه؟ ما كنا سبحان الله العظيم يحكى عن محمد بن المكذب قال دخلت الى المسجد فوجدت الناس قد قحطوا ويدعون الله عز وجل فلا كنت مسمعا. فجاء غلام عليه تبغيض لبس كده حاجه على قلبه خالص وجاء بجواري فصلى فسمعته بعد ان صلى رفع يده وقال اللهم قد سودت وجوه عبادك سيئاتهم وجاءوك بايد لطالما عملوا بها السيئات الا اننا نرجو رحمتك وانت ارحم الراحمين. واخذ يده المسلم الضرع ثم قال سال الله عز وجل ان يمطر السماء قال فابرقت السماء وابعدت. معنى ما كانش في سماء من صفه خالص لقيت الدنيا بدات رعد وبرق والدنيا اتقلبت ثم جاءت سحابة فأرعدت وأمطرت فكأنما أفواه كرم قد فتحت مثل سيل. قال فسمعته يقول صوته كده على هذا يعني قال اللهم ما قصدت ذلك إنما أردت أن تطيب عبادك ولا يغرقوا أو ولا يضرب. قال فخف المطر. ده ممكن ده ولا ده إيه؟ غير ما سيدكم يصنطوني النهارده. رب اشعث اكبر لو اقسم على الله لأبره الله. مش لك انس بن الناظر براء بن مالك لما كسروا سن الربيع لما كسروا سن الربيع سن الرأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص تكسر سن الربيع عليه. قال لا والله لا تكسر سن الربيع. تعجيز ده ولا غير ده؟ صحيح. تكسر سن الربيع؟ قال لا والله لا تكسر سن الربيع يا رسول الله. والله ما تنكسر. يعني ايه والله ما تنكسر؟ يعني تعارض امر الله؟ لا. انا اعلم من الله عز وجل بره بي في احوالنا وحاجات سابين كده ما واحد تجعل الانسان يحس ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيدخل لي ابدا. والله لا تكسر سن الربيع. القصاص قال والله لا تكسر سن الربيع. فما لبث ان جاء اهلها اهل السلك بكثره الماء وقالوا قد عفا الله. فقال النبي رب اشعث اكبر لو اقسم على الله لامره ونعم الرب ربنا لو اطعناه ما عصاه او بيوتنا رب خف شويه خف شويه. مش كده ولا بعض السلف كان داخل الخلاء عين نظر الى امرأة يوما فقال اللهم ان بصرا عصيتك به لا اريده اللهم اخذه اليك الان فعلا خذ بصري خذ بصري عيني. الكلام ده مش لازم بقى يبقى هو ده الشرح يعني كل واحد بصري واحد يفخف عينه. لا مش لازم بس يبقى في ايه في مراحل مات وطار عند اصحاب القبور والقبور فهمت؟ ده مساله بقى وهو ماشي داخل الخلاء في يوم راح واقع فتلطخ بالنجس فقال له طب ده بسبب ايه؟ ان ما عندوش بصر قال الله فرد عليه بصره فرد الله عليه. في بركه فعلا من الاخير ولا شاف بالي انكسر لي خلص خارج يقول ابن القيم فذكر في تعظيمه ثلاثه اشياء اللي هو تعظيم ايه؟ تعظيم القضاء حكم الا يبغي له عوج اي لا يطلب له عوج او يرى فيه عوج واحد لما يرى كلمه دي يحس انه زعلان خالص مما يحدث هذه الدوله صح ولا لا لما تلاقي النهارده واحد قاعد يقول لك ان من جمله الاخطار التي تحيط بالبلاد هو ما تدني العلم المبين الى شيء من الاصوليه بحيث كان العلماني الليبرالي مسالما جدا فصار الان كلام يقول مين فهم يقول لك تعالى يقول لك خليفه بقى هيكل وكده العلمانيون كانوا في غايه المسالمه ومش عارف ايه بتاع الان اخذوا الطاقه الاصوليه من الاصوليين وسيدنا هم مين؟ انتوا اخذوا الاصوليه شيئا من يعني الاصوليه يعني عندي فوائد بس فيها شيئا من الاصوليه وهذا ما يخشى به العالم بحيث انهم يريدون ان يصدروا بالاقليه على الاكثريه وبتاع ومما يخشى منه ايضا ان يصل الحكم الاسلامي الى حكم مصر مما يخشى منه يا سلام ده انت ما قراتش حاجه خالص في مصر ده ولا التاريخ حتى لو قرا التاريخ ما كانش كده الا يبقى له عوج يعني ايه يعني مش ما ينفعش الحكم دلوقتي ما ينفعش ناخذ من الدين ونحطه دلوقتي انت تبغي له العوج جمال بنا بانك المفروض تضرب خلينا في الايه الاربعه على العروض الحق ما نعمل ايه نفسر القران دلوقتي بايه؟ بالنار عشان كده لما كان بالنار قال لك اشكر سجاد في رمضان وما تفطرش وان الرجل لو ارتد بعد الاسلام مفيش حاجه خالص وعلى مقر المجتمع فين؟ راح يعمل ربنا في مكان اخر في ديانه وكده يبقى كل برنامج ربنا في كله حلو والله يقول كده خبر الرب تحس ان هو يعني او يرى فيه عوج لا تبغي له العوج في النفاس على الاحكام فتضعضعها ولا ترى انت فيه عوج مش كده بقول الاخوه وانا رايح قاعد في الاحزاب وقاعد اتدخل في المعارك السياسيه اقول له كده يا رب انا لا ابغي انا لا ارى في شريعتك العوج بل في قانونهم كل العوج مش كده لكنني ابغي مصلحه اجلبها ومفسده اضاءها مش كده ولا لا؟ لو تذكر نفسك كده عشان كده انا حاسس كده ان شكل الاخ السوي اللي عنده هذه النظره وهو بينخرط في هذه الامور تلاقيه كده ايه؟ معبد احسن ماتش عنده شيء من الكسره تحس في نفسه كده بخوف وغصب وهو يدخل في هذا المنبر يقول لك المجلس التشريعي في حد له حق التشريعي دي مع الله ده من جمله الغيظ لو كتاب كده الايه كان ايه بقى؟ اترخص بس بفتوى اهل العلم انما لا تنبي يخفق غيره على المحب لو عاصم مش كده؟ ولا مش كده؟ بل يراه كله مستقيما لانه صادق عن علم الحكمه فلا عوج فيه وهذا موضع اشكل على الناس جدا طبعا اختلف الطوائف بقى القدريه والجبريه وغيرهم في الموضوع ده مالناش دعوه بينا بقى في الاحكام انما المهم ان ايه انك انت تنظر الى شرع الله عز وجل الى قدره الشرعي والى قدره الكوني نفس ما قلنا ان الله عز وجل يوم قضى هذا القضاء قضاه بحق كان قضاء جميلا ثم كان المقضي لما قضى الله عز وجل ونزل القضاء بقى وقع تلبس بصاحبه من الناس حصل فيه بقى بقت فيه نظره بقى الحق والباطل والحلو والوحش والصعب انما القضاء نفسه الذي القضاء نفس القضاء نفسه ايه؟ خير جدا من جمله حق ذلك القضاء غير المقضي ها؟ القضاء غير المقضي قال النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ الخير في يديك والشر ليس اليك زيد بيطلع في الارض شهور مش كده ولا لا ولا ما بيطلعش شهور بيطلع شهور انا اصل القضاء غير مقضي يعني ايه؟ يعني زي ما طلب ابن القيم كده لما نيجي على الشفاء العقلي في المساله دي هتلاقيها مستفيده. بس الاخوه اللي كله طلبوا يعملوا في العقيده كده عشان هذا الكلام مجعوض شويه. لما تيجي ترجع ابن القيم بيرميها في سلب ايه؟ بيقول كلمات. فان البشر فانه ما من كائن حي الا ويحيى بالماء. ويضرب له الفلاح قناه، زرع يضرب له في الارض قناه. يبقى كده الميه، الميه حلوه ولا وحشه؟ شر ولا خير؟ خير. يضرب له الزرع في الارض قناه، يعملوا قنايه ترعى، وبعدين يفتح المشارج الشراب فيسقي راحته، وبعدين يقفل معاه المره دي. طب اذا الجنب بتاع الترعة الهب يحصل ايه؟ تغرق الارض. غرقت ايه؟ غرقت باخير شيء على وجه الارض، الميه. احسن حاجه، اللهم اجعل حبك احب الي من الماء البارد على الظمر. يبقى احسن حاجه في الدنيا ايه؟ الميه البارده. ميه. ومع ذلك عملت ايه؟ غرقت الارض. امتى؟ لما انتقلت الى الى الارض. فلذلك ان الشر ليس الى الله، يقضي الله عز وجل قضاء اول ما يتنفس به البشر يحصل ايه؟ يحصل تظهر فيه الشرور. عشان كده القضاء غير غير مقضي. زي مثلا ايه؟ زي مثلا وهذا لا ندري ما وراء القضاء. يعني لو شفت مثلا واحد قدامك دلوقتي مثلا مات. اقول لك مثال واقعي مثلا. قتل اخواننا في البوسنه كان خير ولا شر؟ احنا كان شايفينه ايه؟ شر خطير. ازاي كنا زعلانين جدا وهذا مضطر ولا وده حق. لكن لما تيجي بعد كده بعد الوضع في الحرب او الزراعه تيجي تبحث الحرب دي يقول لك ايه؟ يقول لك وصلوا في العولمه الى ما هو اشد من العلمانيين الاصليين. لدرجه ان الرجل كان اذا ولد له مولود سماه باسماء النصارى. صرف تلاقي واحد اسمه في مجلس الحضره. ازاي ده؟ ازاي اسم يتذكر بالشكل ده؟ لانه ايه؟ وعنده ولاء. ولذلك المراه لما كانت تبكي يمكن يعني كانت اشهر خبرا كانت تبكي وكان شايفين تقول ايه؟ وتقول ان جاري الذي ربيته الوالد بن كنعان من الربيات اول واحد زنى فيا هو الوالد ده. وفعل بيها 40 وعلى السجن وبهدلها. فهذه تاثيره جدا. ده اللي حصل من ايه؟ ان فلما انت تلاقي الناس بالشكل ده تقول ايه؟ لا ده كان المفروض يموت لان دماغه انت لو كنت طلعت له كل المؤسسات العلميه عشان تقنعه بالولاء والبراء ولكم بينكم واليمين وان انت ليك عقيده بتاعتك ازاي ده انت الدنيا كلها تجمع كده مع بعض ازاي وجهين لعمله واحده وكلام الفارغ ده ما ينفعش. دي عقائد ثابته والعقائد دي مش مخطوطه. يعني مش معنى ان انت ليك عقيده وغير بلاوة عقيده انك انت هتجور على غيرك. لا ده من جمله عقيدتنا ان انا اللي له حقه من غير اللي له حقه بس انا ليه عقيدته المستقله. لو حبيت تقنعه كده مش ممكن تتحكم. انما لما نزل على الروسين بالسيف وشافوا بعينيه اللي حصل حصل ايه؟ لا ده علي عزت قال كده وصرح له ان احق شيء يبذل فيه الدم فما ادناه الاسلام. احط شيء يظهر فيه عين الحقيقه ازاي مع ان كانت الدماغ مقلوبه. لكن علمها لما نزل قضاء انه مش صعب حلو مش كده ولا لا؟ فلذلك كنت شايف الدنيا عمر ابيض وحشه جدا عشان كده لازم تبقى نظراتك ابتداء اول ما يقع قضاء الله عز وجل يبقى ايه؟ تبقى نظراتك فيه انه خير بس انا ما اعرفش لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل. عشان كده تجد ان المؤمنين تلاقيها كلما جرى القضاء بشكل ايه؟ راضي به ومسلم له. ولا محمد الناس كمان شرع تقطع مره واحده. مره واحده ولا قدر شرعي ولا كلام من كلام. الخامس عمل الناس اللي توصل. هي سنه سنه رسول الله الكونيه سبحانه وتعالى. ومع ذلك رضي بها لانه يعلم ما هو اهم منه. يعلم ما هو اهم. زي لو في غزوه بدر كنا عاوزين ايه؟ عاوزين العيد. فرضى الله ان فيه القتال فلما قاتلنا بقت غزوه بدر اذكر في الناس من كل شيء. شيء ولا لا؟ ما لقيتش مش متوقع كده. كنت متوقع ان انا ربي ازاي بس وهعرف ازاي 313 قدام 1000 ولا شويه ومش كده ولا لا؟ انما كان خير صح؟ يعني يعني لو فضلت تبحث عنها في جميع المقادير تتقرب عندك هذه الأرقام. وزي مثال اخر يضربه ابن القيم ايضا في رساله الشروط، يقول ان اشر شيء على وجه الارض ايه؟ النار، مش كده؟ اشر شيء عدو بني ادم، مش كده؟ صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حياه البشر بغير نار كحياه الانصار في اول الارض، كانه ميت نص ميت. لو النبوه خلصت ولا الجهاز قطع ولا بنعمل ايه؟ فقال لك انا نفسك طب انا عايز اطبخ، عايز اعمل مش كده؟ معناها دي نار دي اللي هي التنسيق وممكن يحصل وديعة وحقيقة حاجة في المشكلة ولا. فإذا تلبس هذا القضاء بالمقضية عليه يحصل إيه؟ طبع فيها هذه النظر، لكن كان أصله خالص لأنه جملة ما ينبغي ما يلزمك أن تعتقده في الله عز وجل أن الشر ليس إليه سبحانه وبحمده وخلاص. وألا يبتغي للحكم عوجا. قال وأما قوله أو يدفع بعلم، يقول إيه؟ تعظيم الحكم ألا يبقى له عوج وألا يدفع بعلم. يقول فإن العلم يقول فأحسن ما يحمل عليه الكلام أن يقال قضاء الله عز وجل وقدره وحكمه الكوني لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني، بحيث تقع المدافعة بينهما، لأن هذا مشيئته الكونية وهذا إرادته الدينية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فرضاه إن أعاذ من سخطه فإنه لا يقله ولا يدفعه، وإنما يدفع تعلقه بالمستعيذ، يدفع تعلقه بالمستعيذ. فكان الانسان يرى زي ما قلنا، يعني كان هذا الكلام يقرر بعضه بعضا ان الانسان بما شرعه الله عز وجل راضيا وبما قدره الله عز وجل وقضاه ايضا راضيا، ولا يرى بينهما مدافعه. الاحداث الفريده اللي حصلت الى اجل الله الانسان الارض وحده، الاحداث الفريده اللي حصلت وانت انت شايفها ايه؟ انا مش متزوج الحكايه، شوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى قدر اللي حصل. احنا عندنا في الاسلام خلع المراه، الامين اذا استوجب الخلع انه ينزع المراه، ينزع ازاي؟ ينزع باهل الحل والعقد من الصوم، علماء الصوم امراء، فيجلس العلماء ويقول لك الراجل ده لا يستحق ان يكون رئيس ولا امين، لانه فعل وفعل وفعل وفعل، لذا الفتوى الان خارجه منا اللي هي ان هذا الراجل يخلع. مين ينفذ؟ الأمراء اللي هم إيه؟ أهل الحق اللي هم أمراء الصدق. يوم ينفذوا هذا الأمر زي ما أنت عارف الشيخ عامر إبراهيم الشيخ كان في عندهم عندهم مدمن على الخمر وبتاع، خلع أفضل بهذا الغلو، راح طلع الأمراء شالوه حطوا مكانه. الشاهد إيه؟ إن ده يمشي بالشكل ده، إنما اللي حصل ده خلع، كان خلع عجيب. المجتمع والشعوب والدنيا فعلا بنعمل إيه؟ شيء مشكلة. هل هذا كونا ولا شرعا؟ يعني قصد شرع ولا كونا؟ كون الشرع، شرع الله الحق والعقل. انما وافق الكوني الشرعيه ولا لا؟ في مقصوده وافق. مش كده؟ فانت لا ترى لا يدفع هذا بعلم، لا تدفعه عن ترى ان تكون يمشي بسياق واحد ان الله الذي قدره واحد سبحانه وتعالى. عشان كده اخوانا النظر الله تختلف. عشان بقول لك بس انت ايه؟ تحتاج للوقود لحسن الظن في الله. وبعدين النظرة لا تختلف بعد ذلك. تلاقي لما يقع على حد شوكة الراجل، لما سيدنا عروة بن الزبير قطعت له وكانت مصيبة وداهية دي ولا كانتش مصيبة وداهية دي؟ عالم من علماء الكبار اللي قطعت. يعني نسأل الله عز وجل أن ينشز عظم شيخنا أبو إسحاق الحرمين حفظه الله وأن يشفيه شفاء لا يضايق مصدقا. الشمس كما تعلم الآن بقى أشرق، عشان كده بتشرق نقدرش يقف فترة طويلة عليه وهو يأبى أن يخطب قاعدة. يأبى أن يقعد، مع إن ده جائز ولا لا؟ جائز يخطب قاعد، بس يأبى أن يخطب قاعدة مش يمشي. فدي بالنسبة لنا حاسس إنها إيه؟ مصيبة، مش كده ولا لا؟ حاجة صعبة جدا إن الشيخ بقى عايز يسمع وتعرفين إخواننا والله زي بعض إخواني كده في مرة أنا عمري ما فات كلمة الجماهير دي من الشيخ. وكانت كلمة تزلزل النفوس وغضب الرجل تشعر أن فيها كلاء القلوب. سلام ربنا سبحانه وتعالى يطيب بقاءه ومشيئته يا جماعه. الشاهد من ايه؟ ان لما يقرا تبقى مصيبه، بس الراجل بقى اللي عنده نظره واحسان ظن في الله يقول ايه؟ هي دي القضيه. لا مش بس تقول ما احنا عارفين قضاء الله قدر وضبع وغصب عنه، لكن اقصد اقول حسن الظن في الله، انك تقعد زي ما قلت لك قبل كده وتتامل في نعمته، وهو دي بوابه كبيره من بوابه الرضا في نعم الله. لما الراجل بيقول لي انا مش لاقي والعملية معايا صعبة، قلت له انت عمرك بنت من غير عشاء؟ قال لا بس بالدين بستلم وعشان اروح اكل واشرب انا اولادي. قلت له طب ده هذه نعمة مستقلة ان ربنا بيرقق لك قلب اللي بيديلك، مش كده ولا لا؟ اصل في واحد تلاقي الفلوس باينة فين وكده وتيجي تقول له سلمت، يقول لك منين ربنا؟ يقول لك بتكمل يعني فرحة ربنا، مش كده ولا لا؟ ده قسى قلبه عليه. فاذا ربنا رقق قلب الانسان على نعمه، يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ يبقى نعمه. عايز حاجه؟ طب اتفضل الشيخ شجر معاك. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ قلنا نعمه عظيمه. فهو ده بقى، هو ده اللي خليك تنظر، انظر كده في حياتك لو خدت البوابه دي، احسان وفضل في الله عز وجل. اما الراجل داخل على عروه بن الزبير اللي انقطعت، فقال له ايه؟ اسمع الكلمتين دول. قال يا ابا محمد الحمد لله على عافيتك، فوالله ما كنا نعدك الا للعلم وما اعددناك يوما للمصارعه، فالحمد لله الذي ابقى لنا ما اردناه منك. فقال هو والله ما عزاني احد قط بمثل ما عزاني هذا الرجل. شفت النظره دي؟ احنا ما كناش عايزينك عشان تلعب برازوك، مش كده؟ سامر زورت؟ ما زورت؟ اختار بس. احنا برضه بنتكلم اسلامي. يعني مش بنعدك عشان تطلع فيلم ولا تروح ولا تيجي، احنا بنعدك ليه؟ انا عايز دماغ. العلم فالحمد لله دماغ ما صنعش حاجه، ربنا ابقى لنا منك ما نريده. شفت النظره دي بالله عز وجل؟ لما تلاقي نفسك كده انت حصل لك عظمه، تلاقي بعض مشايخنا كان رايح تسافر وزعل من الاخوه قوي، كان بيقعد مع بعض البلدان الاوروبيه وزعل من الاخوه قوي ان خطوه يا شيخ معلش في بعض المسائل الشائكه وراسي فاهم عليكم ساعه بس ساعه يبقى الطياره طلعت يا شيخ معلش، كان قاعد مع الاخوه على مضض طلع الطياره بتاعته، احنا عايزين الطياره اللي بعدها على طول، وهو في الطياره الثانيه سمع ان الطياره الاولانيه اتدمرت ومات كل اللي فيها، فبكى حينما اطلع على خطيه الطياره. شفت ازاي؟ انا عايز بقى تطلع على خفي القدر قبل ما تشوف، هو ده احسن القدر. في الله عز وجل ان تعلم ان كل متناغم متناغم بعضه مع بعض. يقول واما قوله ولا يرضى بحكم، اي ان صاحب مشهد الحكم قد وصل الى حد لا يطلب معه عوضا ولا يعين ممن يعبد الله عز وجل من عوضه، فانه يشاهد جريان حكم الله عليه وعدم تصرفه في نفسه. يعني ايه بقى ما يكونش بعوض؟ اصل في يعني طبعا على فكره ظاهر الكلام ده ممكن يخوفك، تقول بقى هنقول بقى زي ما قال لك ان كنت اعبدك لجنتك فمش عايز جنتك ولا الكلام ده نفسه صحيح. الكلام ده نفسه حتى لو بص لو رجع اصور لو رجع ما فيش اربع اصور غيره. الكلام ده نفسه صحيح بس عايز فين؟ اللي هي نفسها كانت اذا ركعت سمعت دقات دموعها على البوري على الحصير. ده لا الحصير عنده مره كده تحت الخمار كده وبعدين تك تك تك تك صوت دموعها خايفه كده وجع مرعوبه كده. امال بتقول ليه لو كنت اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها؟ مش هو ده القصد؟ ده هي خايفه فعلا وتخشى النار فعلا وترجو الجنه فعلا، وهم اعلم الناس لان الله لا يرى الا لمن دخل الجنه، مش كده؟ جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما، وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين ان ينظروا الى الله الا حجابا عظما في جنه عظيمه. حديث الصحيحين عن الجنه مش عارف يبقى ايه؟ يا مش هشوف انا تصريحات الجنه اصلا، ده شيء مخرب. انت فكر كنت عارف هو بيعمل حاجات اللي شعب الله، احنا احيانا بنفكر كده، كان الشعب يمسك بيت سفيان الثوري كده ويقول له بنا الى الاستاذ، تعالى نروح عند الاستاذ تفهم بقى عشان ما تضربش السلف وتطلع لنا تاريخ. ايه الموضوع بقى؟ هو ده ان يشهد المرء منة الله السابقة عليه في عمله ابتداء وانتهاء. فيقول لك طب انا حافظ ايه؟ فلا يمسك لنفسه شيء. انت واخدين بالكم من كده؟ اللي عملها دلوقتي بقعد افكر جيت من بيتنا ازاي بالعربيه؟ مين اللي جابها لك؟ ربنا انه سخر لك اللي هنا وهنا. لما تقعد تشوف قصتك تلاقي الامر كده. طب انت قمت من بيتكم نزلت ازاي؟ مع انك ممكن تحسن على حاجه ثانيه. والله العظيم قبل ما اجي اللمبه بتاعت المطبخ اتحرقت، جابوا لمبه قالوا ركبها نزلت وركبتهاش. يبقى اذا انت كسرت عن اللمبه اللي بالسقف نزلت جبت الهدايه من حلوان ثاني. ازاي؟ بمنة الله يا اخوة. انتوا مش احنا درسين الكلام ده في شروط العمل الصالح؟ قال يشهد مشهد المنة اللي انت جاي في الجامع هنا. طبعا ان الله اعطاك قوتك ولكن كان الله بعزمه فثبته. انا ما صدقتش هنا ازاي اهو. انا خد قوته وخد قوه انزل بقى. لو خد القوه منك مش هتنزل، هتكسر وهتنام وهتقعد وهتزهق ومش نازل ومش خالص ومش خالص. شيل ولا لا؟ ودليل ذلك اللي في ناس قاعده في بيتكم ما صلوش العشاء وانت صليت. فانت لو اعتبرك من دي لازم تصلح. هو ده اللي اقصده بقى. انا ما اقعد ابص للعمل كده. هو انا ليه صليت ازاي؟ قال الله عز وجل اهل الدليل. ولما جيت ارجع بس قال الله عز وجل قوى صحتي. قال واقف على حيطه هو مش قادر وبرجع وزني. لما جيت عملت العمل نفسه، لما جيت قرات الفاتحه عشان عملي يصح، ان الله دماغي لسه زي ما هي فخليني فاكر الفاتحه. لما تقعد تشوف دقائق العمل تلاقي كله